بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي رحمه الله: واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان. اختلف الأئمة الأربعة، يقول واختلفوا يعني الأئمة الأربعة، فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان. فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم. مصحية يعني ما فيها غيم ولا فيها غبار ولا قتر ولا شيء يحول بين الناس وبين رؤية الهلال. قال أبو حنيفة: إذا جاء واحد، وهذا وصف الجو، جاء واحد أو اثنان أو ثلاثة ما يكفي. كيف؟ قالوا ما يكفي، لابد يكون جمع، يقولون رأوا هذا الهلال حتى يثبت بهذا دخول الشهر فيصوم الناس. هذا قول أبي حنيفة. قال: وإن كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة العدل الواحد، لأنه والحال في الجو وهذا الوصف بهذا الوصف غيم أو غبار، فما كل الناس سيرى الهلال الذي يراه من كان حاد البصر، فحينئذ يقبل الإمام خبر هذا الواحد رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. هذا رأي من؟ رأي أبي حنيفة. وقال مالك: لا يقبل إلا شهادة عدلين، يعني لا يقبل الإمام إلا شهادة عدلين، مش رجلين فقط، رجلين عدلين، يكون معد يعني من أهل العدالة. الفاسق ما يقبل كلامه، يعني احتمال أن يكون كذب، إنما يكون في هذا شهادة العدل. وعن الشافعي قولان، يعني مثل الأول، مثل القولين. وعن أحمد روايتان، أظهر القولين والروايتين عنهما أنه يقبل شهادة عدل واحد، والآخران منهما كمذهب مالك يعني بشهادة عدلين، ولم يفرقوا بين وجود العلة وعدمها. والصواب من هذه الأقوال قول من قال أنه يقبل الإمام خبر واحد عدل، خبر واحد عدل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، بصيام الشهر. وهذا عدل واحد، وهذا هو الصواب من القول، وهو الرواية عن الشافعي، وعن الإمام قول للشافعي والرواية عن الإمام أحمد كما حكى هذا الإمام هنا. ففي دخول الشهر يقبل الإمام خبر عدل واحد، فلو جاء عدل قال: يا إمام أنا رأيت الهلال، خلاص يصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم للأكل والشرب والجماع. اتفق الأئمة الأربعة على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب الذي يأتي ضوءه أفقي، أما الصادق يأتي معترضا بياض، يعرفه من كان في البر ينظر إليه يعرفه مباشرة، يفرق بين الفجرين. والفجر الكاذب يعقبه ظلمة، الصادق لا، ما يعقبه ظلمة، ما يزال يأتي الضوء الأبيض ويكون معه حمرة حتى تأتي الشمس وتطلع الشمس. قال: وهذا هو المحرم للأكل والشرب والجماع. فيجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى بعد طلوع الفجر الكاذب إلى أن يأتي الفجر الصادق. قال وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في حديث أنس المتفق عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود يؤخرون الفطر، وقلدهم الرافضة حتى ترى النجوم يؤخرون الفطر، فلا يفطرون مع غروب الشمس. وأهل السنة تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعجلون الفطر. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا إذا كنت عند البحر يا أبا يوسف، كنت عند البحر أنت وأهلك مثلا ورأيت الشمس إيش غربت والمؤذن لم يؤذن، إيش تفعل؟ تفطر، خلاص أفطر الصائم غروب الشمس. إذا أخر المؤذن أذانه بكيف وعد، خلاص تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أفطر الصائم، وواجب على المؤذن أن يتحرى هذا الوقت. إن تأخر عن هذا الوقت ما لنا صلاح فيه، ولذلك لا بد أن يكون المؤذن متحريا للوقت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت فيه أمانة. فهنا يقول وأجمع على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. وكان بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من أوساط الآيات، لا الطويلة ولا القصيرة، 50 آية، يعني مقدار ربع ساعة تقريبا أخر السحور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه، وقال الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال تسحروا فإن في السحور بركة. وقال هلم إلى الغداء المبارك، فهو مبارك، وفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فلا تترك السحور أبدا، بركة اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم تجد إلا ماء تسحر بماء. ونعم سحور المؤمن التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. واختلفوا في رؤية بعض أهل البلاد، هذه مسألة طويلة وقوية، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس المقبل. الآن نكون أخذنا كم؟ أخذنا بما يثبت دخول الشهر، بكم يدخل، بكم يثبت دخول الشهر على الراجح؟ عدل واحد. إيش قال أبو حنيفة؟ جمع، إذا كان الجو فيه إيش؟ فيه غيم أو غبار. إذا كان ما الجو فيه غيم وغبار يقبل، هذا أبو حنيفة. ومالك يقول بشهادة عدلين، وجاء عن الشافعي رواية مثل كلام مالك، وهكذا الرواية عن الإمام أحمد مثل كلام الإمام مالك، والرواية الثانية بعدل واحد، وهو الراجح لحديث ابن عمر رضي الله عنه. أيضا أن متى يجب على الإنسان أن يمسك، متى؟ عند طلوع الفجر الثاني الذي يأتي ضوءه معترضا في الأفق، معترضا، ما هو يأتي هكذا إلى السماء، لا يأتي عرضا هكذا من يعني من الشمال للجنوب، يأتي عرضا، هذا هو إيش؟ الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب يأتي كذنب السرحان هكذا يعني طولي، ثم يعقبه ظلمة. الفجر الصادق يكون فيه حمرة ثم لا يزال في بياضه حتى تطلع الشمس. أو طيب، قال وهذا الذي يحرم المأكل والمشرب والجماع. هنا مسألة، لو أذن المؤذن وأنت تشرب الماء يا أخ دكتور، في يدك الماء وأنت تشرب، أذن المؤذن إيش تفعل؟ تكمل ولا تترك؟ تواصل. وهكذا الأكل، في الحديث أن إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يفرغ أو يقضي حاجته منه. لكن إن كانت اللقمة في فمك خلاص وأذن، ها هل تلفظها؟ هذا الذي أفتى فيه الشيخ مقبل الله يرحمه، إذا كانت اللقمة في الفم يبلعها، لكن لا تزيد واحدة ثانية. هذه أمانة يا أبا يوسف. جزاك الله خيرا. طيب هذه مسألة جاءت عرضا. وهل متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس، فهذا هو التعجيل، المقصود به التعجيل إذا غربت الشمس. ومن السنة تعجيل الفطر، ومن السنة أيضا تأخير السحور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإياكم.